أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم حين سقنا صفة الصلاة أن نتحدث عن الأذكار الواردة بعد الصلاة، ولكن قبل ذلك نود أن نتذكر أو أن نتذاكر معكم ما أسلفنا ذكره من صفة الصلاة. فأول ما يفعل الإنسان من الصلاة أن يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر. أحسنت. وماذا يفعل عندها؟ ها؟ لا، عند التكبيرة خطأ، يرفع يديه ليمس بالإبهام شحمة أذنيه، وكلمة ليمس بالإبهام شحمة أذنيه من كيسك ما هي جاءت في السنة، وقد نبهنا على ذلك وقت الشرح. ما حضرت؟ طيب، أجل اعلم أنها لا تسن. نعم، يرفع يديه إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين. هل يرفعها بعد التكبير أو قبل التكبير أو مع التكبير؟ ها؟ ارفع صوتك. الله أعلم. ما حضرت؟ ما حضرت؟ ليش ما قيدت هذا إذا كنت تنسى؟ نعم، مع التكبير. طيب استرح. مع التكبير وقبله وبعده، كل ذلك انتظر، كل ذلك سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، مواضع رفع اليدين في الصلاة. نعم، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. بارك الله فيك. هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب، أربعة مواضع. هل يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع؟ نعم، لا يسن. نعم، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود. لكن قد روي أنها ترفع الأيدي عند كل خفض ورفع، إلا أن ابن القيم رحمه الله قال هذا وهم من الراوي، وأنه وهل أو ذهب وهله، فقال يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع أو عند كل خفض ورفع، وكان الصواب يكبر كلما خفض وكلما رفع أو في كل خفض ورفع، وهذا هو الأصح، لأن حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال لا يفعل ذلك في السجود، وابن عمر قد يرقب صلاته، ولهذا عرف المواضع التي يرفع فيها والتي لا يرفع فيها. فالصواب أن محل رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع فقط. طيب، بعد التكبير ماذا يصنع؟ ماذا يصنع في يديه بعد رفع اليدين؟ ماذا يصنع فيهما؟ ها؟ يضع يده اليمنى على اليسرى، على الذراع ولا على الكف؟ أيهما؟ عليهما جميعا؟ طيب، لا بأس، عليهما جميعا، يعني إذا وضع يده اليمنى هكذا صار بعضه على الذراع وبعضه على الكف. طيب، هل يقبض الذراع هكذا أو يضع بدون قبض؟ لا يقبض، وإنما يضع وضعا فقط بدون قبض. بارك الله فيك. بعد ماذا يقول حينئذ؟ دعاء الاستفتاح. بارك الله فيك، استمع. دعاء الاستفتاح ما هو؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والثانية؟ اللهم، فيها قبل، قبل اللهم باعد كما بعدت، اللهم من خطايا، من خطايا. طيب، أحسنت. الصفة الثانية للاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، وماذا يقول بعد الاستفتاح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. بارك الله فيك. طيب، وبعد قراءة الفاتحة ماذا يقرأ؟ ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب، وفي الباقي من أوساطه. أحسنت. المفصل ما هو؟ ما هو المفصل؟ اي نعم، من قاف الى اخر القرآن، طواله، هذا طواله من قاف الى اخر الناس، مش بيجي. استرح، تفضل. لا، المهم حده من قاف إلى آخر الناس، من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى آخره تساره. بارك الله فيك. طيب، وبعد قراءة ما تيسر ماذا يصنع؟ ايش يكبر للركوع؟ يركع ويكبر للركوع. متى؟ وهو قائم او اذا وصل الى الركوع؟ يعني اذا هوى الى الركوع. طيب، بارك الله فيك. وهل يرفع يديه او لا؟ يرفع يديه. طيب، اجلس. وماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم ثلاثا أو يزيد، والواجب واحدة ويزيد. اي نعم. وما هو الذكر الآخر غير التسبيح؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بارك الله فيك، اجلس. وماذا يصنع بعد الركوع؟ يرفع ويقول سمع الله لمن حمده إن كان أو منفردا، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. تمام. استر. ما هو الركوع المجزئ والأكمل؟ الركوع المجزئ الذي لا يجزئ ما دونه والأكمل. لا لا، ما هو القول؟ الفعل الركوع. استرح. ايش؟ لا يا حي، الركوع ما هو الذكر. يعني كيف يكون الركوع؟ أبزل. طيب، المجزئ منه أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. وقيل المجزي أن يستطيع مس ركبتيه بيديه، أما الكامل فأن يمد ظهره مستويا ورأسه بحياله. وبعد أن يقوم من الركوع كيف يضع يديه؟ يعني كما كان قبل الركوع، أن يضع اليمنى على اليسرى. طيب، وماذا يقول في هذا القيام الأخ؟ لا، في القيام بعد الركوع، ما هو إذا قام في القيام، إذا استتم قائما، ها؟ بعد الركوع. نعم، إيش هذا يقوله؟ حين الركوع، لكن حين الرفع قصدي، حين الرفع من الركوع، لكن ماذا يقول إذا تم رفعه من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. طيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد لها أربع صفات، ما هي؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أحسن. هل يقولها جميعا في مكان واحد؟ بل يقول هذا تارة وهذا وهذا تارة. بارك الله فيك. استرح. وبعد إذن، بعد أن يتم قيامه بعد الركوع، ماذا يصنع؟ يكبر للسجود، يعني يهوي إلى السجود فيسجد. ماذا يقدم عند السجود؟ يقدم الركبتين، ثم ثم اليدين، ثم الأنف والجبهة. السجود على هذه الأعضاء واجب أو سنة؟ واجب. الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على فصلها. لا لا، ابدأ بالأحق بالبداءة. نعم. والأنف اثنين، واليدين أربعة، والركبتين ستة، والرجلين ثمانية. لا، إذن اذكر لفظ الحديث: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه إشارة ليبين أن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة. بارك الله فيك. استلم. وكيف يكون سجوده؟ أيمتد أو ينضم أم ماذا؟ يرفع ظهره ولا يمتد؟ وبالنسبة للركبتين يضم بعضهما إلى بعض؟ لا، يجعلهما طبيعيتين. بالنسبة للقدمين يضم بعضهما إلى بعض حال السجود. بالنسبة لليدين يضعهما مبسوطتين مضمومة الأصابع وجوهه ورؤوس أصابعه إلى القبلة على حذاء منكبيه، ويفرج العضدين عن الجنبين. طيب أسرع. إذا قام من السجود فكيف يجلس؟ نعم، كيف يجلس إذا قام من السجود؟ قم يا أخي، الافتراش وإيش؟ والإقعاء. ما هو الإقعاء؟ لا ما فهمنا هذا، استرح. قل يا أخي، يجلس مفترشا بأن يضع الرجل اليسرى ويجلس عليها ويكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى اليتين، وأما اليمنى فمنصوبة. هذا هو السنة في الجلوس بين السجدتين. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أن هذا كان منسوخا. اسرع. طيب، ثم يقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي ثلاثا وأقله مرة، وإن أتى بغير ذلك مما ورد فحسن. ثم يسجد الثانية كالأولى، وبقية الصلاة كالركعتين السابقتين، إلا أنه يقتصر فيما بقي بعد التشهد الأول على سورة الفاتحة. هذا في الحقيقة لا، يعني ما كنت أظن أنه يستوعب هذا الوقت كله، لأني ظننت أن الأمر عندكم معلوم والإجابة ستكون سريعة، لكن الحمد لله على كل حال. أما الذكر بعد الصلاة فأول ما يقول إذا سلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات في غير الفجر والمغرب. أما المغرب فيقول ذلك عشر مرات. ثم يسبح، والتسبيح له أربع صفات: الصفة الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم هذه؟ كم هذه؟ أربعة. يقولها 25 مرة فيكون الجميع 100، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وبذلك تتم 100. واضح يا جماعة؟ هذه صفة. الصفة الثانية سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، تكون الجميع 30. الصفة الثالثة سبحان الله 33 مرة، ثم الحمد لله 33 مرة، ثم الله أكبر 34 مرة، تكون الجميع 100. الصفة الرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا 33 مرة، كم تكون 99. ثم يتمم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني يفعل هذا مرة وهذا مرة. واعلم أن بعض العبادات يكون لها صفات متعددة، ولذلك حكمة. من الحكم في هذا أن الإنسان يأتي بالسنة على وجوهها. إذا فعل هذا مرة وهذا مرة أتى بالسنة على وجوهها، لأنه لو اقتصر على وجه واحد هجر بقية الوجوه،